فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق عند الأخ صالح، عفوا الأخ أحمد من الأردن، سأل سؤالين. طبعا ضاق الوقت بالأمس ما استطعت أجاوب على هذه الأسئلة. أحمد يقول لديه أعمام يسكنون مع جده وهم فقراء ويحتاجون إلى الزكاة، يقول هل لي أن أعطيهم من الزكاة وأسلمها لجدي فينفق عليهم؟ يا أخ أحمد بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لأعمامه وعماته ولأخواله وخالاته ولإخوانه ولأخواته أيضا إذا كانوا فقراء أو مساكين، وأنت ذكرت بأن أعمامك فقراء، ويعني كأنك تشير إلى أنك لا تريد أن تجرح مشاعرهم فتعطيهم مباشرة، فتعطي جدك وهو الذي يصرف عليه. في مثل هذه الحالة ما في بأس بارك الله فيك، وتؤجر على ذلك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك، ولك أجران بإذن الله، أجر الزكاة وأجر الصلة لأعمامك المحتاجين. أحمد يسأل عن حكم شراء سنوات التقاعد المبكر، يقول هل لي أن أشتري سنوات التقاعد المبكر؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لشراء سنوات التقاعد المبكر هذه صورة من صور الربا بارك الله فيك، فابتعد عنها، لأن هذه هي المقصود، هي الإنسان لما يأخذ هذه السنوات ويدفع مبلغا معينا سيأخذ في المقابل زيادة على ذلك، وهذا نوع من أنواع الربا، فإما أن تتقاعد مبكرا من دون هذه السنوات، وإلا تستمر في عملك حتى يحيلك النظام إلى التقاعد. أم صالح من السعودية رجعت تصحح لها سؤال في السابق، تقول بأنها متزوجة من شخص تاجر، تقول هناك نساء حاسدينها على يعني على زواجها من هذا الرجل، تقول أحيانا أقوم بالكذب حتى أقول الكذب عليهم، يقول تقول بيني وبين زوجي مشاكل حتى لا يدخلون ويفسدون بيننا ويحسدوننا، فما الحكم؟ يا أختي أم صالح بارك الله فيك، ما يجوز مثل هذا التصرف ولا مثل هذا الفعل، لا يجوز للإنسان أن يكذب بمثل هذه الصورة. الواجب عليك أن تشغلي هؤلاء النساء بطاعة الله جل وعلا، بذكر الله، أن تشغلي أوقاتهم بما فيه النفع والفائدة، وإذا كنت ترين بأن اختلاطك بهؤلاء النسوة يجر عليك مشاكل فابتعدي عنهم واعتزليهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الابتعاد عن مثل هؤلاء الذين يعني يفسدون ما بين الناس، فذكر قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء، ثم قال جليس السوء كحامل كنافخ الكير، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وفي هذا دعوة، هذا الحديث متضمن لدعوة الفرار عن مثل هذه المجالس ومثل هؤلاء الأصحاب. وأنت قد تستفتحين على نفسك بالشر والسوء، أنت علاقتك مع زوجك طيبة وتروحين تقول للناس والله علاقتي سيئة مع زوجي، وهل تعتقدين بأن الناس عندهم مثلا من يعني من سلامة الصدر أنهم لا يستثمرون مثل هذا الكلام؟ بالعكس، هم قد يستثمرون مثل هذه الكلمة ويروحون يفسدون بينكم من زوجك، يقولون زوجتك تتحدث عنك برا بين النساء بأنها لا تحبك ولا تريدك، وبينك وبين مشاكل. يا أخت الفاضل كوني صادقة، الصدق من جاه، حاولي أن تخففي علاقاتك مع الناس، أي امرأة تعتقدين بأنها تسبب لك حسد ومشكلة اعتزليها والحمد لله، وخلي بربك وبعبادته وبالقيام له سبحانه وتعالى وقراءة كلامه القرآن. كذلك اهتمي بأولادك، كثير من النساء الآن وللأسف منصرفات إلى أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وقد لا يكون فيها نفع ولا ضرر، وتترك واجبات وحقوق في البيت. كوني يعني حلس بيتك، أقيمي في بيتك، حاولي أن تشوفي مصالح بيتك فهو أفضل لك عند الله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة ثم نعود لنكمل. محمد تفضل من العراق. ها راح محمد، تفضل يا أم خالد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بعدي أبا أفهم اللي هي الأربع ركعات عقب فرض يعني الظهر والركعتين السنة. إيه. واللي يسبقها الأربع ركعات سنة الظهر. أبشر أفصل لك إن شاء الله. هذه أربع ركعات هل عقب صلاة العصر ولا قبل صلاة العصر؟ علمني يا شيخ يسعدك الله. أبشري أبشري يا مخال. أبشري مرحبا مرحبا. تفضل يا أمة الله اليمن. أيوة السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي مجموعة أسئلة لو سمحت. على السريع تفضلي. يا شيخ أنا زوجي توفى يعني فجأة. نعم. وأنا كنت يعني أخذ فلوس يعني من جيبه بدون ما يعلم. تأخذين فلوس؟ أيوة. تصرفينها في حق ولا باطل؟ أصرفها في البيت. أي طيب. والسؤال الثاني يعني الذي مقصر في الصلاة. من؟ الذي واحد يعني مقصر في الصلاة. اي يعني بعض الأحيان متهاون فيها خاصة صلاة الفجر. اي يعني ايش الحكم؟ ايش يفعل الآن؟ يريد أن يتوب. طيب أيضا السؤال الثالث الذي يستهزئ بالناس. نعم. يتكلم عليهم مثلا في أعراضهم في بدون علمهم وما يقدر مثلا يكلمهم لأن إذا كلمهم بتصير مشكلة. يعني يريد التوبة هو ها؟ أيوة أيوة. يلا. أيضا أنا أعاني يعني من الخوف من الموت يعني حالة شديدة حتى إني ما أقدر أنا. إيش يعني أسوي إيش أفعل؟ طيب يا أمة الله. أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضلي مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي 6 أسئلة. السؤال الأول أسأل عن ماء زمزم. إذا الواحد جاء يعني أحد راح على الحج أو على العمرة جاب ماء زمزم فأعطاه في شرب، إذا دعا على هذا الماء يفضل ما يشربه هل يستجاب دعاء؟ لأن سمعنا أنه ماء زمزم إذا الواحد قبل يشربه يعني يدعي بقلبه ولا بلسانه ولا شنو يعني بدون ما يحكي يدعي. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني أسأل عن بر الوالدين. إذا الوالدين يكونون هم ما يصلون، الأب يصلي ويترك ويصوم رمضان بس يعني الأب دائما يكفر مرات لما ينزعج ويعني عنده معاصي ودائما يأخذ الحرام ويروح يكاون الناس مثلا يعتدي على الناس مثلا يأخذ يعني فلوس بالباطل مثلا يروح على الناس يقول لهم إذا عنده طلبة وياهم صغير يقول لهم هم أذبحكم هم أحسن بيكم شيء هم يعني مبلغ كبير يعني من الفلوس. طيب كيف يعني ولما طيب. كيف تبره والمقدة مثلا إذا تكون لما تكون جالسين عب يعني يا مروة واضح السؤال عندي الصوت بدأ يقطع بارك الله فيك استعجلي عطينا باقي الأسئلة لو سمحتي. إيه الوالدة لما نكون جالسين حطها مع طعام تقوم تطبخ مثلا يعني هل نقوم نخلي الطعام يعني معها ما عاد يسمعها الوالدة إيش تعمل إذا إيش لما تقبض تكفر يعني تقوم تطبخ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. طيب شيخ أسأل على الحرام كيف يعني الإنسان إذا يكون كل شيء يجيبونه حرام اختلط الحرام والحلال شلون الإنسان يقدر يعني يبعد عن الحرام شو يسوي؟ أعطينا السؤال الأخير. السؤال الأخير والله نسيت يا شيخ أنا بعدين اتصل. طيب طيب وأنت بخير لأن التلفون صار مش اتصال مش واضح. تفضلي نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا نبي نسألك على هيك سؤال محيرني على قنوات الرقية هذه اللي طالعة توا على أساس إن مرة أنا اتصلت بشيخ ما غير ذكر أسماء اتصلت بشيخه وكله معناها لتأخر زواج مشي قال لي سحر طول هيك قال لي سحر وكله ولازم معناتها الدواء يوصلك لليبيا لكن شلي 1400 دينار ايه يعني على اساس ان حسيت بها فيها حاجه من المتاجره هذه وقال لي معناها تبي علاج 4 شهور وكلها رغم اني نحس بشيء طبيعيه لكن غير تاخر الزواج بس هذه حاجه والشيخ الثاني لما في التلفزيون يتصلوا به يقول لك شن اسمك وشن اسم امك وبعدين يبدا يقول بندير كشف بعدين يبدا يقول لك ديري كذا كذا كذا معناها سوره الصافات قصدي بالقران لكن يقول لك شن اسمك وشن اسم امك شن حكم الشرع في حاجه زي هي معناها طيب. الشيخ الاول عباره عن الفلوس والشيخ الثاني شنو اسمك وشنو اسم امك طيب. وحكم الشرع وكان الانسان احساسا ان عنده سحر ولا اي شيء كيف يرقي نفسه ومن العراقيل هذه بس طيب يا نور شكرا يا شيخ مرحبا تفضلي وفاء السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله عندي سؤال واحد تفضلي الشيخ كيف يمكن للانسان ان يعني ان ينشر سيره النبي عليه الصلاه والسلام أن ينشر أن ينشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم أبشر يا وفاء مرحبا أختي تفضل عبد الله إيران ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا كيف حالك يا شيخ مرحبا أخوي عبد الله أشهد الله أني أحبك في الله أحبك الله اللي أحسن فيه شيخ عندي سؤال ما كيف الصلاة في المساجد يعني يكون فيها نوع من الشرك نعم أبشر يا عبد الله وكيف نخشع في الصلاة شكرا طيب أبشر طيب أعود إلى الأسئلة عندي بقي مجموعة بعض الأسئلة عندي من اللقاء السابق الأخت أم صالح من السعودية في سؤالها الثاني تقول ذهبت العمرة وصلت ركعتي الطواف وقرأت الفاتحة وبعدها ما التزمت بقول يا أيها الكافرون قل والله حد قرأت تقول قل أعوذ رب الناس والسورة الثانية أظنها سورة ما عليك شيء أخت الفاضل لو اقتصرت على سورة الفاتحة فقط صلاتك صحيحة والحمد لله ولو قرأت من أي سورة من أي آية من القرآن صلاتك صحيحة والحمد لله اطمئني بارك الله فيك أم صالح من أبو ظبي تسأل تقول لما أصلي أكرر السورة أحيانا يعني كيف تقرأ الفاتحة ثم تقرأ مثلا سورة الزلزلة مثلا ثم في الركعة الثانية تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة الزلزلة تقول ما الحكم ما فيها شيء يا أم صالح أيضا الله يرضى عليك أنت أم صالح من السعودية أسأل الله أن يثبتكم وأن يزيدكم من الهدى والتوفيق ما في شيء بارك الله فيك نعم لا هو الأستاذ المخرج يقول لي تأخذها عادة ما في حتى لو أخذتها عادة ما في بأس لكن عموما هي ما دام أتت بها فهذا ما في بأس والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأنه مرة صلى صلاة الفجر وقرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وقرأ سورة الزلزلة في الركعة الثانية كلها بعد الفاتحة فهذا يدلنا على أن هذا مشروع أم خالد من الفجيرة بارك الله فيها تسأل اليوم تقول أريد أن أفهم طريقة صلاة 4 ركعات قبل الظهر وبعد الظهر وأيضا الركعات اللي قبل العصر يا أم خالد أسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يزيدك حرصا وجميع المسلمين عندنا 4 ركعات سنة طبعا هذا الكلام كله سنة ليس واجب يعني الإنسان لو تركه ما عليه ذنب وما عليه إثم لكن لو فعله له الأجر والثواب عند الله جل وعلا تصلين طال عمرك 4 ركعات قبل الظهر ركعتين وتسلمين منها ثم الركعتين وتسلمين منها هذا كله بعد الأذان بعد أذان الظهر ثم تصلين الظهر 4 ركعات صلاة الظهر المعروفة إذا انتهيتي بارك الله فيك من صلاة الظهر صلي ركعتين الركعتين هذه وال4 ركعات اللي قبل الظهر هذه اسمها السنن الرواتب بارك الله فيك كم صار معنا يا أم خالد عندنا 4 قبل الظهر وعندنا صلاة الظهر 4 كم 8 وعندنا ركعتين بعد الظهر هذه 10 بعد الركعتين هذه إن حبيتي وبغيتي وعندك وقت والحمد لله تقومين تصلين 4 ركعات أيضا ركعتين وهذا كله وردت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكوني قد فهمتي الطريقة هذه أعيدها لك باختصار 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان ثم صلاة الظهر 4 ركعات ثم ركعتين بعد الظهر ثم 4 ركعات بعد الظهر ركعتين بهذه الطريقة بعد قبل العصر بعد الأذان إذا أذن للعصر تقومين تصلين 4 ركعات هذه ما هي من الرواتب هذه سنة إن حبيتي صليتيها ولك الأجر بعد ما تنتهين منها تقومين تصلين صلاة العصر. وأنا أدعو كل امرأة الحمد لله عندها وقت وعندها فراغ تغتنم هذا العمر وتغتنم الفراغ هذا فيما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. أمة الله من اليمن تقول بأن زوجها توفي فجأة وتقول كنت آخذ فلوس من جيبه من دون علمه، ما الحكم؟ يا أخت أمة الله، أسأل الله أن يغفر لزوجك وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعوضك خيرا. بالنسبة لهذه القضية، إذا كنت تأخذين هذه المبالغ لأجل الصرف على البيت وزوجك كان بخيل مثلا أو ما يعطيكم أو يقتر عليكم وتصرفين في الضروريات والحاجيات، مش التحسينيات الكماليات هذه، لا، في الضروريات والحاجيات، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في مصاريف الأولاد مثلا، في مصاريف المدرسة، ما عليك شيء والحمد لله. أما إذا كنت تأخذين من جيبه وتصرفين على الكماليات وعلى الأمور اللي ما لها قيمة، لا، عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه الآن، تكثرين من الدعاء لزوجك، وإذا عندك فلوس تصدقي عن زوجك رجاء الثواب أن يصل إليه بإذن الله سبحانه. أمة الله من اليمن تقول لي مقصر بصلاته وش يسوي الآن، يعني ماذا عليه؟ عليه التوبة إلى الله جل وعلا والتزام الصلوات الخمس كلها اللي الله عز وجل شرع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هو الذي شرع الفجر. كيف الإنسان يفرط في صلاة الفجر؟ هل رب الفجر غير رب الظهر ورب العصر ورب العشاء والمغرب؟ ما يجوز الإنسان يفرط بمثل هذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عدم القيام لصلاة الصبح دليل على أنه من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني من الأجر والثواب. ولذلك قال بعض الصحابة: كنا إذا رأينا الرجل يتخلف عن صلاة الفجر أسأنا فيه الظن، يعني قلنا هذا من المنافقين. ولذلك يجب يا أخت الفاضل عليك من الآن، من اللحظة، أن تواظب على الصلاة الخمس وأن تجعليها أهم مهماتك وأولى أولوياتك، أفضل من السهر على المسلسلات وأفضل من السهر على القيل والقال. نامي بدري وكثري من الدعاء ونامي على طهارة وعلى وضوء، يعينك الله عز وجل على القيام على صلاة الفجر. ومن تعود على صلاة الفجر يقوم طبيعي، والله لا يحتاج لا إلى ساعة ولا إلى منبه ولا يحتاج إلى شيء. إذا تعود على صلاة الفجر تجده يقوم مباشرة ما دام أنه تعود على الصلاة. ولازم تعلمين بأن الذي ينام عن صلاة الفجر يعذب في قبره، أو الصلاة المفروضة عموما يضرب بحجر على رأسه حتى ينثلغ رأسه. قال وسلم لما رأى هذا المشهد المرعب قال: هؤلاء الذين ينامون عن الصلوات المكتوبات، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أمة الله أيضا في سؤال الثالث تقول: ما حكم الذي يستهزئ بالناس وكيف يتوب؟ الاستهزاء بالناس كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن المسلم أخو المسلم، أنه لا يجوز احتقار المسلمين بالاستهزاء والسخرية. والواجب عليك يا أختي الفاضلة التوبة إلى الله. تقولين الآن ما أستطيع أتسامح منهم، توبي بينك وبين ربك جل وعلا، توبي إلى الله وأكثري لهم من الدعاء، خاصة هؤلاء الذين استهزأت بهم. تقول: اللهم اغفر لفلانة، اللهم تجاوز عني وعنها، اللهم اغفر لها يا رب، اللهم ارفع درجتها، اللهم أغنها بحلالك عن حرامك، من الكلام هذا الطيب بارك الله فيك. أمة الله تقول: يعني هي تخاف من الموت، تقول: ما أقدر أنام أحيانا. يا أمة الله بارك الله فيك، الموت حق لا محيد عنه، الموت حق، ما في أحد إلا وهو سيموت أبدا. يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ويقول جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا أردت أن تتسلي فتذكري مصيبتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي هو أفضل خلق الله ذاق الموت عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات. يقول الناظم، يقول: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود يا أخت الفاضلة، ينبغي للمسلم أن لا يصرف وقته وهمه وشغله في الخوف من الموت بمثل هذه الأزمة، مثل هذه الحالة، وإنما الواجب على الإنسان أن يصرف وقته في الاستعداد لهذه الساعة. كيف أستعد لهذا الموت؟ كيف أستعد لهذه اللحظة؟ أنت زوجك تقول راح فجأة، إذن ممكن أي شخص يذهب فجأة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مستعد دائما على طهارة، دائما مؤدي لفرائض الله، مجتنب لمحارم الله، دائما ليس في ذمتي حق من الحقوق للناس سواء كانت أدبية أو مالية أو معنوية، الديون أديها، القروض يرجعها، الذمة أيضا لا يشغلها بحقوق الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته إلى هذا الرجل، يعني يأخذ من حسنات المغتاب والنمام والفاحش والبذيء، من حسناته يعطونها لحسنات هذا المظلوم، وإذا فنيت حسنات هذا الإنسان أخذت من سيئات هؤلاء فوضعت في ميزان سيئاته، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو المفلس، ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون دائما مستعد للقاء ربه جل وعلا. أما الواحد والله يعيش أزمة خوف من الموت، الموت حق، الموت والله ما يعرف لا ملك ولا مملوك ولا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا غني ولا فقير، الموت ما يعرف أحد، أصحاب المليارات ما استطاعوا أن يدفعوا الموت بأموالهم، ما استطاعوا. ولذلك يا أخت الفاضل اطمئني في هذا الباب، اطمئني في هذا الأمر، لكن أهم شيء أحسن العمل والاستعداد لمثل هذه اللحظة، هذا هو أهم شيء. أما الإنسان والله يعيش قلق وأزمة، والله لو اجتمع البشرية كلها على أن يؤجلوا حياتك دقيقة واحدة والله ما استطاعوا، لأن الله تعالى قال: كل نفس ذائقة الموت، وقال جل وعلا: لكل أجل كتاب، وقال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الذي ينبغي كيف نستعد لمثل هذا الموقف الحقيقي. عندي الأخت مروة من العراق تقول: يعني بالنسبة لماء زمزم ماذا أفعل به؟ يأتون من الحج وكذا، كيف ندعو؟ يا أخت الفاضلة، الدعاء بلسان المقال مع تواطؤ القلب، يعني لما تأتين بماء زمزم قبل ما تشربين تقول: اللهم إني أسألك أن تعافيني، اللهم اشفيني من الأمراض، اللهم ارزقني العلم النافع، وتشربين بهذه الطريقة، بهذه الطريقة تأخذين ماء زمزم وتشربين مثلا، ثم اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني صحة مثلا، وهكذا بهذه الطريقة. هذا هو الوارد عن السلف الصالح رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، يذكرون ابن حجر رحمة الله عليه الذي شرح صحيح الإمام البخاري، يقولون كان يشرب من ماء زمزم ويسأل الله أن يرزقه العلم، فرزق علما عجيبا، أصبح من شيوخ الإسلام رحمة الله عليه. مروة تسأل تقول: بالنسبة لبر الوالدين، إذا كان الوالد لا يصلي أو يتساهل وقد يكفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. يا أخت الفاضلة، ربنا جل وعلا أمرنا بطاعة الوالدين بالمعروف ومصاحبتهما في الدنيا ولو كان كافرين، حتى ولو كان كافرا، بالنسبة لي يسب الله عز وجل كافر، هذا حتى لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مارق من الإسلام، خارج عن الملة الذي يسب الله، لأن ما يصدر السب إلا من قلب مشبع بالنفاق، مشبع بالكفر، نعوذ بالله من ذلك، إلا أن يكون مكرها، واحد حاط على رأسه سلاح يقول: إما أن تكفر وإلا قتلناك، هذه مسألة ثانية. لكن شخص باختياره وبرضاه يسب الله والعياذ بالله في حال الرضا وفي حال الغضب وفي حال، يعني هذا والعياذ بالله كفر، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك هذا الوالد في الواقع ليس له قيمة عند الله جل وعلا، ليس له قيمة. قضية التعامل بينك وبينه يجب أن تكون مبنية كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني تطيعين في الأشياء الدنيوية، أما إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يدعوك إلى أن تبقي في البيت، تنصح الوالد، تكثري له من الدعاء، لعل الله عز وجل أن يختم له بخير. حاولي أن تحاوريه، تقول: هذا ما يجوز، هذا حرام، اسأل أهل العلم يقولون بأن هذا كفر، هذا ما يجوز. حاولي بأسلوب وبرفق وبلين مثل ما كان إبراهيم مع والده: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذا التلطف مع هؤلاء الآباء مهم جدا، لعل الله عز وجل أن يفتح مغاليق قلوبهم على يديك مثل هذه بمثل هذه الموعظة. أيضا مروة تقول الوالدة نفس الشيء عندها، يعني حينما تغضب تكفر بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية. تقول كيف نفعل معها حينما نكون على الطعام أحيانا؟ يا أخت الفاضلة والله هذا الذي تقولينه يقشعر له البدن، والله يقشعر له البدن ويرتجف له القلب. أنا ما أدري إنسان فعلا يعني يؤمن بالله واليوم الآخر ويتجرأ على سب الله وعلى الطعن بالذات الإلهية، نسأل الله العافية والسلام. هذا والله مما يقف له الشعر، يقشعر له البدن ويرتجف له القلب، ويعني الإنسان والله يتألم. هل يعقل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يتجرأ على سب الله جل وعلا؟ والله إن هذا لهو الأمر العظيم والكبار. ولذلك يا أخت الفاضل احرصي على دعوتهم إلى الله، دعوتهم إلى الإيمان، دعوتهم إلى أن يكفوا ألسنتهم عن مثل هذا الكلام الخطير الذي يقود إلى النار وغضب الجبار، نسأل الله العافية والسلام. احرصي على البقاء ما دمت أنك امرأة صالحة، وأحيانا بعض الصالحين سبب من أسباب هداية أهل البيت كاملا، فاحرصي على نصيحتهم وعلى تذكيرهم وتخويفهم بالله رب العالمين. مروة تسأل أيضا عن يعني اختلاط المال الحرام بالحلال وكيفية التصرف. يا أختي الفاضلة لا يلزم أن يتميز، لا يلزم، يعني شخص عنده مجموعة مكاسب ربا وحلال وتجارة وكذا، ما في بأس للأولاد أن يأكلون وينوون بهذا الحلال، ولا يعني هناك داعي لقضية والله هذا منين وهذا، لأنه اختلط المال فما في بأس يأكله. وإذا فتح الله باب رزق للإنسان فعليه أن يستغني عن يعني الأكل من طعام مثلا الوالد أو الوالدة إذا كانت المكاسب محرمة. نورة من ليبيا تقول هناك قنوات يعني تسمى قنوات الرقية، فبمجرد الاتصال عليهم نقول مثلا قضية تأخر زواج قالوا سحر، ثم يقول ادفع مبلغ الفلاني، وبعضهم يقول عطنا اسمك واسم أمك، وكذلك يعني ذكرت شيء مثل ما سمعتم. بارك الله فيكم يا أخت نورة، بارك الله فيكم. ينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا. والله ما قامت قنوات السحر وقنوات الشعوذة وقنوات الدجل وقنوات الأبراج وهذه القنوات إلا لما وجد أصحابها سوق رائج لهم بمثل هؤلاء الناس. هؤلاء الناس هم الذين أسهموا بقيام مثل هذه القنوات. لماذا؟ لضعف العقيدة وضعف اتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا مثل هؤلاء الدجاجلة كيف يمرون على الناس وكيف يمررون مثل هذه القضايا على الناس؟ ولذلك يا أختي الفاضلة اتقوا الله في أنفسكم، أغلقوا هذه القنوات، والله أسهل أمر إغلاق هذه القنوات. وبعدين أي شخص سواء على قناة أو في مسجد أو في أي مكان يقول للشخص عطني اسمك واسم أمك، أعرفه بأنه دجال، إما أن يكون ساحر أو كاهن أو عراف، أبدا ما يمكن. وهذا هذا هذا هذه علامة على الدجاجلة وعلى المشعوذين الذين يسألون عن اسم الشخص وعن اسم أمه. كذلك قضية هذا الابتزاز، ابتزاز الأموال بهذه الطريقة، ابعثي كذا ألف وابعث كذا ألف، هذا كله ابتزاز والعياذ بالله. بل وصل الحال فيما بلغني عن من أحد المتصلين قال بأن هناك من يقرأ عبر الشاشة، يعني بينه وبين المريض يعني مسافات طويلة جدا ويقرأ عبر الشاشة. والله ما أدري ما هذه الشاشة التي تبعث مثل هذه البركات ومثل هذا النور ومثل هذا الأمر. هذا الدجل وضحك على العقول، وهذا في الواقع والله يؤلم، لأنه يعكس واقع مرير لحياة المسلمين وعقائد المسلمين. هذا الدليل على أن هناك تهلهل في عقائد الناس، على أن عقائد الناس عرجاء مشلولة، لأنه يصدقون مثل هؤلاء. كيف إنسان عاقل يؤمن بالله ولا يصدق مثل هؤلاء؟ فاتقوا الله ولا تسهموا في إعانة هؤلاء الدجاجلة على البقاء وعلى الاستمرار في الضحك على الناس بمثل هذه الطريق. عندكم كتاب الله جل، والله كل مسلم ينبغي أن يكون راقي نفسه، ما يحتاج حتى تذهبون إلى العلماء، ما يحتاج تذهب إلى عالم أو طالب علم، أنت أرقي نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس كيف يرقون أنفسهم، ما ثبت أن الصحابة والله جلسوا للناس وقالوا تعالوا نرقيكم، ما ثبت، ما احترفوا هذا الأمر ولا جعلوه مهنة، وإنما كان يعين بعضهم بعضا، والإنسان هكذا يرفع يديه ويقرأ ويمسح بدنه. جاء رجل إلى بعض العلماء قال أدعو لي فإني مريض، أنا في في في في ضائقة. قال أنت أدعو، أنت أقرب إلي من الله. قال كيف؟ قال لأن الله تعالى قل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كلما اشتد عليك المرض والبلاء كنت أقرب إلى الله من أي وقت كان، وأقرب إلى الله من أي شخص كان. ولذلك يا أخت الفاضل هذا دجل وشعبذة وشعوذة وضحك على الناس، وبعضهم هؤلاء يبتزون أموال الناس بمثل هذه الطريقة. فاتقوا الله وارفضوا أدويتهم وعلاجاتهم بمثل هذه الصورة. هذا الذي ثبت بأنه فعلا يستعمل مثل هذه الأساليب الماكرة. بالنسبة للإنسان، الإنسان يرقي نفسه، عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء، وعندنا الرقية إذا شعر الإنسان بمرض، وبمثل هذه الطريقة. بارك الله فيكم. نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم. من؟ رازي، تفضل يا رازي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندنا امرأة عمرها 60 سنة، استطاعت أن تسافر يعني خارج البلاد إلى بلد آخر. شوف رؤية أهلها الآن صعبة يروح زوجها وياها من دون محرم يعني. إيه بدون محرم. سؤال آخر. بارك الله فيك. فيك بارك. تفضل أم رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية شيخ. عافيكي شيخ. بالله عندي 3 سؤالات. تفضلي شيخ. السؤال الأول، عارفك أنك ما تفسر أحلام، بس أنا أردك تنصحني يعني على طول أحلام من قائم القيامة استقرأ قرآن وسبح باسم ربها. أي وأقرأ على طول أحلام أني أقرأ قرآن وأقرأ قل والله أحد، يعني هل هذا يعني مقصر حق ربي ولا شنو؟ أردك تنصحني. طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني الشيخ، صار لي سنة ما أصلي بدون ما أعرف القبلة وين اتجاه. كيف ما وأنت وين ساكنة؟ ساكن في السعودية، بس إنه ما نعرف القبلة وين اتجاه، صارنا سنة يعني نصلي على غير القبلة. يعني في مدينة أنتم ولا في قرية ولا في البر ولا وين؟ لا لا في مدينة. طيب ما تشوفوا المساجد؟ يا شيخ والله كان يشوف مساجد هواي، بس زوجي الله يصلحه يعني ما مو منتبه. طيب انتم يعني السنه هذه كلها صلون غلط؟ ايه نصلي على غير اتجاه القبله. اتجاه عكسي ولا بدرجات ولا شيء؟ لا عكسي. عكسي. نعم. انا لله وانا راجعون. ايوه السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، اقرا قران وهاي، بس لما اكمش القران واقرا شيء يوسوس لي، يعني اخاف اني اغضب ربي او اني اكفر بيني وبين حالي، يعني شيء يوسوس لي ما اعرف شو. اي طيب يا ام رشيد ابشري تسمعين الجواب. مشكور يا شيخ. تفضل ام خالد ليبيا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الاول، عندما كنت صغيره يا شيخ كنت الايام اللي نفطر فيها ما نرجعش، كنت صغيره عمري 13 12. كنت بالغه يعني نفطر فيها ما انا بالغه الايام اللي نفطر فيه في رمضان ما نرجعش فيه. ومانيش عارفه كم تو كبيره عمري 48 سنه. ومانيش عارفه لا الايام ولا السنوات كم. طيب ابشر ان شاء الله. شو نسوي يا شيخ؟ ابشر. السؤال الثاني يا شيخ، في احدى القنوات يعرضوا في قصه سيدنا يوسف. ايه جايبين هكي جايبين يوسف وهك شخصية وكل كل المشاهد، كنا نحضر فيه يا شيخ علي شيء. طيب يا أم خالد. سؤال أخير يا شيخ. أيوة. أنا متعلمة أنا معلمة، لكن شنو يا شيخ ما عنديش قدرة أني أحفظ القرآن. القرآن نقرأ فيه من المصحف، بس نحاول أني نحفظ نحاول، ما عنديش قدرة على الحفظ بكل. طيب أني متعلمة يعني معلمة أنا. أبشري يا أم خالد أبشري. هل علي شيء؟ إيه فاهم عليك وإن شاء الله تسمعين الجواب. في أحد؟ طيب طيب أبشر. طيب أرجع إلى الـ عندي الأخت عفوا وفاء. وفاء طبعا من الجزائر تقول كيف يكون يعني كيف ينشر الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا وفاء بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أول نقطة لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق المسلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترجمها في حياتي، تعاملي في أقوالي وأفعالي وتصرفاتي وأخلاقي، هذا أهم شيء. الشيء الثاني إذا كان عنده قدرة واستطاع على إلقاء المحاضرات، على وضع الدروس، هذا أيضا جيد. على التأليف كذلك، إذا كان عنده قدرة على التأليف يأخذ من دواوين السنة مثلا ويصيغ سيرة مسلم، أيضا طباعة كتب، الكتب التي تشير إلى سيرة مسلم ترجمتها أيضا باللغات، لأن كثير من يعني الدول العالم، كثير من الذين يتحدثون بغير العربي يحتاجون إلى أن نوصل إليهم يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مختصر ومقتضى. عبد الله من إيران يقول: كيف نصلي في مساجد فيها الشرك بالله جل وعلا؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للمساجد التي يقام فيها الشرك بالله، الشرك الأعظم الأكبر، هذه مساجد ينبغي اجتنابها ولا يصلى فيها. أما إذا كان فيها بعض البدع ويحتاج الإنسان إلى أن يصلي فيها جماعة، فما في بأس لو صلى فيها، خاصة إذا كان ترك الصلاة فيها يسبب فتنة فيصلي الإنسان. أما إذا كان فيها الشرك الأكبر فهذا يبتعد عنه. عبد الله أيضا يسأل عن الخشوع في الصلاة. يا أخي الفاضل، أهم شيء الإنسان يحسن الطهارة ويحسن الوضوء، ثم إذا وقف في الصلاة يقف بين يدي ربه جل وعلا ويتذكر بأن الله مطلع عليه ناظر إليه. كذلك يأتي بسنن الصلاة: وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى السبابة في التشهد، النظر إلى محل السجود حينما يقوم الإنسان، إطالة الركوع، إطالة السجود، كذلك محاولة استجماع القلب على القراءة، يتفكر الإنسان في هذه القراءة ويكثر من الدعاء أيضا في سجوده، فهذا بإذن الله سبب من أسباب الخشوع. الأخ رازي من الشارقة يقول: يعني امرأة كبيرة في السن، عمرها فوق 60 أو 60، تريد أن تسافر لرؤية أهلها من دون محرم، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان عمرها 80 أو عمرها 20، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وما فرق بين الكبير والصغير. وهذا طبعا ليس محل إجماع، هذا أصح الأقوال عند أهل العلم. وهي الآن الحمد لله تيسرت أمور التواصل مع الأهل، الحمد لله التلفونات الآن صوت وصورة، ممكن أنها لو صرفت شيء يسير فهو أفضل إذا لم تجد المحرم، وتؤجر على هذه النية. أخبرها يا أخوي رازي، تؤجر على هذه النية، والله عز وجل يكتب لها أجر نية صلة الرحم وهي في مكانها هنا، ولله الحمد. أم رشيد من السعودية تقول: دائما أحلم بالقيام وقراءة القرآن. يا أم رشيد بارك الله فيك، هذا خير لك، أبشر بخير، هذا دليل إن شاء الله على صفاء نيتك وطهارة قلبك، اللي دائما يشوف نفسه يقرأ القرآن، ودائما يشوف أن القيامة قريبة، ودائما يشوف العلماء ويشوف كذا والمساجد، هذا إن شاء الله علامة خير، احمد الله عز وجل عليها. أم رشيد تقول لي: يعني لنا سنة نصلي إلى غير جهة القبلة وهم عايشين في مدينة. يا أختي أم رشيد، أخطأتم خطأ كبيرا، وعلى زوجك بالتحديد الإثم إذا كان متعمدا أن يتزاهل بمثل هذه الصورة. وإذا كانت القبلة عكس، يعني تصلون بهذه الطريقة والقبلة هنا، فيجب عليكم أن تعيدوا هذه الصلوات. لماذا؟ لأنكم في المدينة، في في في في في مدينة فيها مساجد، ومدينة يرفع فيها الأذان، في السعودية ولله الحمد يعني ما في مدينة إلا وفيها عشرات المساجد، هذا تساهل منه، ويجب عليكم أن تعيدوا هذه الصلوات مدة هذه السنة، وعليكم التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. أم رشيد تقول بأنها تقرأ القرآن ويوسوس لها الشيطان كثيرا لما تقرأ القرآن. يا أختي الفاضلة، وسوسة الشيطان لك حينما تقرأين القرآن دليل على أنك على خير، لأن الشيطان ما يأتي للقلوب الخريبة، ما يأتي للقلوب الميتة، يأتي للقلوب الحية. ولذلك تجد بعض الناس كل ما ازداد بالخير جاءته وسوسة. ليش؟ لأن الشيطان ما يريد يستمر في هذا الطريق. ماذا يفعل الشيطان بالبيوت الخريبة؟ لا، يحاول يخرب البيوت العامرة، القلوب العامرة. فأنت استمري بارك الله فيك، وكلما زدت من جرعة وحصة القرآن أكثر وأكثر سينهزم الشيطان ويخزى بإذن الله. كثر من القراءة وكثر من الذكر، واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، سيذهب الله جل وعلا عنك ما تجدين وتحاذرين من أذية ووسوسة الشيطان. انتهى الوقت. أخت أم خالد من ليبيا أعتذر منك، غدا إن شاء الله أجيب على أسئلتك. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الأرض. الآخرين واجعلني